ما زيغ البصر وما طغى بالنداء سجدتان يا شيخ محمود. يا يسير وينقلب

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب وإياك نستعين يا رب

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول بما الفاتحة